بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الآخند الخراساني جعل المراد من بطاطة المسلق وترتبه هو البطاطة والترتب في عالم التطور والإدراك، بينما السيد الكوئي دام ظله الشريف عكسه وجعل المدار على البساطة والترتب في مقام التحليل العقلي، واستدل على ذلك بوجهين بنقطتين، ونحن ذكرنا كما أنه لا وجه لجعل المراد من البطاطة والترتب هو البطاطة والترتب في عالم الإدراك والتطور، كما لا وجه لهذا حيث أنه لا إشكال في مقام التطور لا يأتي إلى الذهن عند سماع المشتق، لا يأتي مفهومات، بل يأتي مفهوم واحد. إذن الترتب في عالم التصور والإدراك غير محتمل، كما لا وجه لذلك كذلك لا وجه لجعل المراد من البساطة والترتب هو البساطة والترتب في مقام التحليل العقلي، إذ لا إشكال في أن العقل يحلل كل شيء من الأشياء، يحلله إلى شيئية مع إضافة، حتى المبادئ التي هي بسيطة يحللها إلى ذلك، هذا أمر متلف. إذن لا بد وأن نجعل المقصود من البساطة والترتب هي البساطة والترتب في مقام آخر بشكل آخر، وتوضيح ذلك درسنا الكريم هنا أن يقال إن البساطة والترتب لها ثلاثة أشكال. الأول أن يكون المفهوم في عالم التطور مركبا، ويقابله البسيط في مقام التصور. مثال ذلك زيد قائم، هذه الجملة ينطبع منها في الذهن صورتان مفهومان، مفهوم لزيد ومفهوم لقائم. مثل هذين المفهومين يسميان بالمركب في مقام التصور، بحيث في مقام التصور يحصى المفهوم. واما اذا اخذنا زيد وحده فهو في مقام التصور واحد بسيط في مقام التصور وليس مفهومين بل هو مفهوم واحد في مقام التصور. هذا الشكل الاول. الشكل الثاني البساطة والترتب في مقام التحليل العقلي ويقابله البسيط في مقام التحليل العقلي. مثال ذلك زيد او الهنسان مثل كلمة زيد هي في مقام التصور مفهوم واحد فهي بسيط تطورا ولكن العقل يحلل زيدا الى انسانية مع اضافة المشخصات الخاصة فيحصل ترتب لكن في مقام التحليل العقلي. فمثل زيد بسيط تصورا مرتب تحليلا. هذا اثنين. الشكل الثالث المهم انا ذكرت هذا من قسمين تمهيد الى هذا ذكرت بين تشريفين تمهيدا لهذا الشكل الثالث. الشكل الثالث ان يكون المفهوم في مقام التصور واحدا ولكنه مع وحدته يحوي الكثرة. والتعدد ومثال ذلك كلمة الدار. الدار حينما نسمعها كلمة الدار حينما نسمعها ينطبع في ذهننا مفهوم واحد ولا ينطبع مفهومان او اكثر. ولكن هذا المفهوم الواحد يحتوي على صورة للساحة ساحة الدار وصورة للغرف الدار وصورة لمرافقه الأخرى. فهي صورة واحدة بيد أنها تتضمن تكثرات داخلية فهو واحد يحتوي على التكثرات. أو مثل ومثال ذلك أيضا من رأى طور الجماعة فإن الطور حينما يراها ينطبع في ذهنه صورة واحدة لكن تحتوي في داخلها ماذا؟ على صور صغيرة متعددة بعدد الأفراد. ولماذا نذهب بعيدا؟ نفس الصورة التي نراها بيدنا هي واحدة أو متعددة؟ هي واحدة، ولكن في نفس الوقت تتضمن تكثرات صور لأشياء ولأشخاص متعددة، فهي واحدة بوجود استقلالي ومتعددة بوجودات تضمنية. الوجود الاستقلالي واحد، الوجود المستقل واحد، لكن ضمن هذا الوجود الاستقلالي الواحد توجد تكثرات ووجودات ظنية. هذا هو الشكل الثاني. لما مثلا تاخذ ماذا؟ لما تاخذ محفوظ السلامة الكتاب مثلا ماذا؟ الكتاب، الكتاب يحتوي ماذا في ضمنه؟ على صور للأوراق والغلاف، لكن أخذ الورقة واحدة، أخذ الخط واحدة، بالتالي توصل إلى درجة اللي في ماذا؟ يعني خط، فهو واحد ولكنه ماذا؟ لا بأس بذلك، ما بأس بشكل محدود. فمثل هذا بني، هذا هو الشكل الثاني. وباتضاح هذا نقول إن النزاع في البساطة والتركب لا بد وأن يكون نزاعا في البساطة والتركب بالشكل الثاني. فالقائل بالتركب يقول حينما انا اسمع كلمة ضارب ينتقش في ذهني مفهوم واحد، إلا أن هذا المفهوم الواحد يتضمن داخله ذات ومبدأ ونسبة بينهما. بينما القائل بالبساطة يقول ينتقش في ذهني مفهوم واحد، وهذا المفهوم الواحد لا يتضمن صورا صغيرة للذات والمبدأ والنفس، بل يتضمن المبدأ من دون النسبة والذات. وبناء على تطوير النزاع بهذا الشكل، واحد يقول مرتب يعني في مقام التصور، بمعنى تحضر في الذهن صورة واحدة تحتوي على صور صغيرة، واحدة للذات واحدة للمبدأ واحدة أيضا للنسبة، بينما القاعدة البساطة يقول لا، صورة واحدة في الجهة الثانية لا تحتوي على صور فقط، صورة المبدأ فيها ما راح يكون نزاع لك. بناء على تطوير النزاع بهذا الشكل، لا معنى حينئذ لا لكلام السيد الكوئي ولا لكلام آخنز الخراسان. أما كلام السيد الكوئي دام ظله الشريف حيث قال إن النزاع ليس نزاعا في مقام التصور، في مقام التصور لا إشكال في أنه يأتي إلى الذهن مفهوم واحد، وإنما النزاع في مقام التحليل العقلي، هكذا أفاد دام ظله. هذا الكلام لا معنى له، حيث نقول صحيح لا إشكال في أنه صحيح كما أفاد دام ظله، يأتي إلى الذهن مفهوما من كلمة ظاهرة، لا أنه يأتي مفهوما. لكن النزاع في أن هذا المفهوم الواحد هل يتضمن صور صغيرة في الذهن للذات والمبدأ والنسبة أو لا يتضمن؟ فالنزاع إذا النزاع في مقام التطور، لكن بهذا فالنزاع أكبر نزاع في مقام التطور، لكن بهذا الشكل، بمعنى أنه لا إشكال في أن المنتقش في الذهن صورة واحدة، كما أفاده دام ظله، غير أن الكلام وقع في أن هذه الصورة الواحدة هل تتضمن صور صغيرة أو لا تتضمن صور صغيرة، فالقائل بالتركب يقول نعم تتضمن صور صغيرة، ثلاث صور، واحد للذات واحد للمبدأ واحد للنسبة، والقائل هذا قائل بالتركب والقائل بالبساطة يقول لا، هذه صور صغيرة ما موجودة في أحشاء هذه الصورة الكبيرة، هذا النزاع في مقام التصور في هذا الشيء. وهكذا لا معنى بناء على هذا البيان الذي بينته، لا معنى لكلام الآخر في الخراسان حيث قال إن النزاع نزاع في مقام تحليل العقل، هذا أيضا لا وجه له، فإنه بحسب العقل حيث قال بأن النزاع نزاع ماذا؟ في مقام التصور، وإلا في مقام التحليل العقلي لا إشكال، بل هو ينحل مفهوم المشتق إلى شيء متلبس، هذا أيضا لا وجه له، فإن النزاع ليس في مقام التصور بشكل مطلق، وإنما هو نزاع في مقام التصور بالشكل الذي أوضحناه. فليس النزاع في أنه يأتي إلى الذهن مفهومان أو مفهوم واحد، لا معنى له، لا يوجد عاقل يقول يأتي إلى الذهن حين تماعي اللفظة الواحدة يأتي مفهومان. فالنزاع إذا ليس في مقام التطور بالشكل الذي يتخيله حافظ الدراسة، وإنما هو نزاع في التصور بالشكل الذي أوضحنا، بمعنى أن الآتي إلى الذهن مفهوم واحد، غير أنه يقع النزاع في أن هذا المفهوم الواحد هل يحتوي على صور صغيرة أو لا؟ وبهذا نقرر من البحث في الجهة الأولى، لأن قلنا بالأمس أتكلم في جهتين في مسألة بساطة المشتق. النقطة الثانية اللي نبحث فيها عن بساطة المشتق والترتب، نبحث عن جهتين، الجهة الأولى في موطن البساطة والترتب، وقد اتضح أن الموطن هو مقام التصور لكن بالشكل الذي أوضحنا. الجهة الثانية الآن نتكلم استعراض الأقوال في مسألة الترتب والبساطة وتحقيق الحال فيها. الأقوال في المسألة أربعة، القول الأول ما اختاره الدواني في حاشية له على شرح التشريع، واختار ذلك ايضا الشيخ النائمي قدس الله روح الشريف، وبعض من تاخر كالسيد البتنورجي قدس الله روح، وحاصله أن المشتق بسيط، مفهوم المشتق بسيط، فضارب لا يدل على ذات ومبدأ ونسبة، وإنما يدل على المبدأ فقط وفقط وفقط لا أكثر. فكما أن كلمة ضرب تدل على الحدث فقط على حدث الضرب لا أكثر. فذلك كلمة ضارب تدل على الحدث لا أكثر، على حدث الضرب لا أكثر. غير أنه يوجد فارق واحد، وهو أن الحدث حدث الضرب في كلمة ضرب لوحظ بشكل لا يقبل الحمل، بينما حدث الضرب في ضارب لوحظ بشكل يقبل الحمل. ويعبر عن لحاظ الحدث بشكل لا يقبل الحمل باللحاظ بشرطنا، بينما يعبر عن لحاظ الحدث بشكل يقبل الحمل باللحاظ لا بشرط. فالمقصود إذن من اللحاظ بشرطنا هو لحاظ الإباء عن الحمل، الإباء عن الحمل، بينما المقصود من اللحاظ لا بشرط هو لحاظ عدم الإباء عن الحمل. هذا مصطلح جديد لله بشر والبشرط له، غير المصطلح المذكور في باب المطلق والمقيد. في بحث الماهية، في بحث المطلق والمقيد جديد. فإن المقصود من بشرط لا أو لا بشرط هنا أي في بحث المطلق والمقيد، هو البشرط لا أو اللا بشرط بالقياس إلى العوارض الخارجية. فالإيمان بالنسبة إلى الرقد حيث تلحظ الرقد تارة مشروطة بالإيمان تلحظ مشروطة عدم الإيمان، ولا تلحظ لا بشرط الإيمان ولا بشرط عدم الإيمان. هذا لا مطلق المريد. وأما هنا من بشرط الإيمان الإباحة عن الحال، إذا المثلث يا أخي بدل الصلاح في الشفاء شرع يساوي لحنها ماضي قبل فبدل الصلاح لابسن لسافة عن لحاض الشيء غير عادي عن الحال فالتفت الى ذلك لئلا يقع الخلط بين المصطلحين كما وقع ذلك لصاحب الفصول قد صلى روحه الشريف على ما نقل الآخر بالبراهين تخيل ان المقصود في مقامنا من بشرط لا ولا بشرط نفس ما قرأناه في بحث المطلق والمقيد مع انه غيره وليس نفسه وعلى اي حال هذا الرأي هذا القول يقول المشتق موضوع للمبدأ لكن مع إضافة ما هي الإضافة لحاظه لا بشر يعني لحاظه غير آبح عن الحم بينما المصدر فرق مبدأ الفرق موضوع للقطع زائد ماذا اللعاب يعرض بشرجاء يحاب عن الحمد وإن شئت كلمة فارس المادة فيها موضوعة للحدث مادة الظاهر لا تحدث هاي الحدث بل موضوعة لهذا الحدث حاليا غير أمن عن الحمد فهي موضوعة لمن غالبا عن الحمد بين مصدر مثل فارس ما هو موضوع الحدث يتلو موضوعه لأن عدم إبال عن حام أن هذا بك يعني هذا هو القول الأول وطبيع القول الأول كان بهذا المقدار غير واضح يا إخوان أنا أشعر بعدم وضوح لكم إن شاء الله ماذا حينما نأتي لتحقيق الحال فيه يتبع الدليل لنصنع على هذا القول الاستدلال سوف بعدين إن شاء الله أنا فقط قد ماذا رهرت الأقار. هذا القدر. أغطلق المستقبل النحوي. هي أكثر. هي قدر مبيقة من المستقبل النحوي. يقول الشيخ النائم ضارب وضرب مصدر. القول الثاني للشيخ العراقي قد تطلى روحه الشريف. وهو أن يقال المشتق يدل على الحدث والنسبة وأما الذات فلا يدل عليها فمادة فارق موضوع لمن للحدث وهيئة ضارب وأما أثر عليها أجل يا مدول التزامي أنت بعد يحكم بوجود ماذا؟ ذات منسوب ديع الحدث المدني. إلا أرجل دلالة عقلية وليس دلالة لفظية. بين الرقب مثل الباب يدل فعل نفسه على الحق لا يدل على النفس. هذا هو الفارق. فعبوة فارق يدل على المنفس مع اضطراب خروجك واما المقام فهو دل الحسن منك. الفرق على ايه؟ والمثل على فقدوني. هذا هو رأي الشيخ العراقي. بناء على هذا الرأي يا اخوان يكون الخشاء بسيطا من جهة يكون منطق بسيطا من جهة ومرتبا من اخرى. فهو بسيط من حيث ماذا؟ عدم اخذ الذات في مفهوم المسلم ومرتب من حيث ماذا؟ اخذ النسبة فيه. هذا هو الرأي الثاني والرأيان غد ان شاء الله تقي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.